إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي كتاب التوحيد في باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، ساق المصنف الإمام رحمه الله آيات وأحاديث، ثم شرع في بيان مسائل الباب فقال: فيه مسائل. الأولى تفسير آيات التغابن، وهي قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وقد فسرها علقمة كما سبق تفسيرا مناسبا للباب. المسألة الثانية أن هذا من الإيمان بالله، والإشارة بهذا إلى الصبر على أقدار الله. العبد قد يسخط على ربه تبارك وتعالى بأن يقوم في قلبه عدم محبة ذلك الشيء وكراهته وعدم الرضا به واتهام الحكمة فيه، فمن قامت به هذه الأشياء مجتمعة فقد سخط، ويظهر أثر السخط على اللسان أو على الجوارح أو في القلب من جهة عدم الرضا بالأوامر، ومن جهة عدم الرضا بالنواهي، وعدم الرضا بالشرع، فتسخط الأمر والنهي والشرع، فهذا كبيرة من الكبائر ولو امتثل ذلك، فإن تسخطه وعدم الرضا بذلك قلبا دليل على انتفاء كمال التوحيد في قلبه، وقد يصل إلى انتفاء التوحيد من أصله إذا لم يرضى بأصل الشرع وسخطه بقلبه واتهم الشرع أو اتهم الله عز وجل في حكمه الشرعي. وقد بيّن المصنف رحمه الله تعالى فيما ذكره مما يجب على العبد نحو ما كلفه الله تبارك وتعالى به أن يحبه، وقد مر التفريق بين القدر والمقدور، وأن القدر من حيث هو تقدير الله جل وعلا، فإنه يرضى به ولا يسخط عليه، لأن الله تبارك وتعالى إنما قدره لحكمة. وأما من حيث هو مقدور فإن كان من المعاصي فإنه يبغض ولا يرضى عنه. المسألة الثالثة الطعن في النسب، وهي عيبه أو نفيه، وهو من الكفر لكنه لا يخرج من الملة. المسألة الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبرأ منه فقال: ليس منا. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، وهو أن يعجل له الله جل وعلا العقوبة في الدنيا، فهذا علامة إرادة الله بعبده الخير. السادسة إرادة الله به الشر، أي علامة إرادة الله به الشر، وهو أن يؤخر له العقوبة في الآخرة. المسألة السابعة علامة حب الله للعبد، وهي الابتلاء، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فعلامة حب الله للعبد الابتلاء، على عكس ما يعتقد كثير من الناس، فإنهم يجعلون ابتلاء العبد بالمصائب والمؤلم من جهة ما قدر الله عليه، يجعلون ذلك علامة سخط وعلامة غضب، وهي علامة حب الله تبارك وتعالى للعبد، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. المسألة الثامنة تحريم السخط، يعني مما يبتلى به العبد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سخط فله السخط، هذا وعيد. المسألة التاسعة ثواب الرضا بالبلاء، وهو رضا الله تعالى عن العبد، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من رضي فله الرضا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وأطلق الترجمة رحمه الله: فلم يفصح بحكم الرياء لأجل أن يحكم الإنسان بنفسه على الرياء على ما جاء فيه. وتعريف الرياء هو مصدر راء يرائي، أي عمل عملا ليراه الناس، ويقال مرآه كما يقال جاهد جهادا ومجاهدة، ويدخل في ذلك من عمل العمل ليسمعه الناس ويقال له حينئذ هذا مسمع. وفي الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. الرياء خلق ذميم، وهو من صفات المنافقين. قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والرياء يبحث في مقامين: المقام الأول في حكمه، الرياء من الشرك الأصغر، لأن الإنسان قصد بعبادته غير الله، وقد يصل إلى الأكبر. وقد مثل العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى للشرك الأصغر فقال: مثل يسير الرياء. وهذا يدل على أن الرياء الكثير قد يصل إلى الشرك الأكبر، فهذا حكمه، هو من الشرك، قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر على حسب ما قام في قلب المرائي ونفسه. المقام الثاني في حكم العبادة إذا خالطها الرياء، هو على ثلاثة أوجه: الأول أن يكون الباعث على العبادة مراءة الناس من الأصل، كمن قام يصلي من أجل أن يراه الناس ولم يقصد وجه الله، هذا شرك والعبادة باطل. الوجه الثاني أن يكون الرياء طارئا على العبادة، أي في أثنائها، بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله، ثم يطرأ الرياء في أثناء العبادة. فإذا كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها، فأولها صحيح بكل حال والذي بطل آخرها. ومثاله رجل عنده 100 جنيه قد أعدها للصدقة، فتصدق 50 مخلصة ورأى في الباقي، فالأولى حكمها صحيح والثانية باطلة. أما إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أولها فهي على حالين: الحال الأولى أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه، بل يعرض عنه ويكرهه إذا طرأ عليه، فهذا الرياء حينئذ لا يؤثر عليه شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. والحديث في الصحيحين من روايات أبي هريرة رضي الله عنه. مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله، وفي الركعة الثانية دخل رجل فأحس بالرياء فصار يدافعه، فإن ذلك لا يضره ولا يؤثر على صلاته شيء، والصلاة عبادة يبنى آخرها على أوله، فإذا طرأ الرياء في أثنائها مع بدئها على الصحة والإخلاص فدوفع الرياء ولم يسكن إليه من طرأ عليه، فإن هذا لا يؤثر على عبادته شيء. وأما الحال الثانية فأن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافع، فحينئذ تبطل جميع العبادة، لأن آخرها مبني على أولها ومرتبط به. مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله، وفي الركعة الثانية طرأ عليه الرياء لإحساسه بمن ينظر إليه، فاطمأن لذلك وركن إليه، فتبطل صلاته كلها لارتباط بعضها ببعض، ولو كان ذلك في التشهد الأخير، لأنه أي الرياء قد طرأ على عبادة يبنى آخرها على أولها، وسكن إليه من طرأ عليه وركن إليه واطمأن به، فحينئذ تبطل العبادة كلها. الثالث: ما يطرأ بعد انتهاء العبادة، فإنه لا يؤثر على العبادة شيء، اللهم إلا أن يكون فيه عدوان كالمن والأذى بالصدقة، فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلا لأجر الصدقة فيبطلها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته من غير أن يتكلف هو في ذلك شيئا، لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة. وليس من الرياء أيضا أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة في نفسه، بل ذلك الفرح دليل على إيمانه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سرته حسناته وساءته سيئاته فذلك المؤمن. أخرجه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح غريب، وأخرجه من حديث عمر رضي الله عنه، وأخرجه الطبراني في الكبير من حديث أبي موسى، وقد صححه الألباني كما في صحيح الجامع وغيره. فمن سرته حسناته وساءته سيئاته فذلك المؤمن. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن، كما عند مسلم في الصحيح. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية. قل إنما أنا بشر مثلكم، يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس إنما أنا بشر مثلكم، وهو قصر للنبي صلى الله عليه وسلم على البشرية، وأنه ليس ربا ولا ملكا، وأكد هذه البشرية بقوله مثلكم، فذكر المثل من باب تحقيق البشرية. وقوله يوحى إلي، الوحي في اللغة الإعلام بسرعة وخفاء، ومنه قوله تعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. والوحي في الشرع إعلام الله جل وعلا بالشرع، والوحي هو الفرق بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو متميز بالوحي كغيره من الأنبياء والرسل. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذه الجملة في تأويل مصدر وهو نائب فاعل يوحى، وفي هذه الجملة حصر طريقه أنما، فيكون معناها ما إلهكم إلا إله واحد وهو الله. فإذا ثبت ذلك فإنه لا يليق بك أن تشرك معه غيره في العبادة التي هي خالص حقه. ولذلك قال تعالى بعد هذا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. أنما إلهكم إله واحد، هذه الجملة في تأويل مصدر نائب فاعل يوحى، وفيها حصر طريقه أنما، فالمعنى ما إلهكم إلا إله واحد وهو الله. فإذا ثبت ذلك فإنه لا يليق بك أن تشرك معه غيره في العبادة التي هي خالص حقه. ولذلك قال تعالى بعد هذا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه، المراد بالرجاء الطلب والأمل، أي من كان يؤمل أن يلقى ربه، والمراد باللقيا هنا الملاقاة الخاصة، لأن اللقيا على نوعين: الأول عامة لكل إنسان، قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ولذلك قال مفرعا على ذلك: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. ووصف حاله، فهذه عامة لكل إنسان. النوع الثاني من نوعي اللقيا، اللقيا الخاصة بالمؤمنين، وهو لقاء الرضا والنعيم كما في هذه الآية، وتتضمن رؤيته تبارك وتعالى كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. فليعمل عملا صالحا، الفاء رابطة لجواب الشرط، والأمر للإرشاد، أي من كان يريد أن يلقى الله على الوجه الذي يرضاه سبحانه فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح ما كان خالصا صوابا، وهذا وجه الشاهد من الآية، فالخالص ما قصد به وجه الله. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، والصواب ما كان على شريعة الله. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد أخرجه مسلم موصولا من رواية عائشة رضي الله عنها، وأخرجه البخاري معلقا مجزوما به. فالعمل الصالح ما كان خالصا صوابا، الخالص ما قصد به وجه الله، والصواب ما كان على شريعة الله. لهذا قال العلماء عن الحديثين اللذين مرا: إنما الأعمال بالنيات، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد بروايتيه. هذان الحديثان، حديث النية وحديث الإحداث في الدين، هذان الحديثان ميزان الأعمال، فالأول ميزان الأعمال الباطنة، إنما الأعمال بالنيات، والثاني ميزان الأعمال الظاهرة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ورد أي مردود، ولا يشرك لا ناهية، والمراد بالنهي الإرشاد، ولا يشرك بعبادة ربه أحد. خص العبادة لأنها خالص حق الله، ولذلك أتى بكلمة رب إشارة إلى العلة، فكما أن ربك خلق ولا يشاركه أحد في خلقك، فيجب أن تكون العبادة له وحده، ولذلك لم يقل ولا يشرك بعبادة الله، فذكر الرب وذكره من باب التعليل، فقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. والقرآن في مواضع كثيرة تذكر فيه الآيات التي تثبت توحيد الربوبية، ليتخذ ذلك سلما لإلزامهم بالإتيان بتوحيد الألوهية، فإن الله تبارك وتعالى يقرر ما هو له من صفاته تبارك وتعالى وأفعاله، ومن أنه تبارك وتعالى هو الخالق وحده، وهو الرزاق وحده، وهو الذي يدبر الأمر، وهو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، يذكر هذا كله لكي يأمرهم بإخلاص العبادة لله رب العالمين وحده، فيتخذ ذكر توحيد الربوبية سلما للإلزام بالإتيان بتوحيد الألوهية. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أحدا نكرة في سياق النهي، فتكون عامة لكل أحد، والشاهد من الآية أن الرياء من الشرك، فيكون داخلا في النهي عنه، وفي هذه الآية دليل على ملاقات الله تعالى، وقد استدل بها بعض أهل العلم على ثبوت رؤية الله، لأن الملاقات معناها المواجهة، وفيها دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر لا يستحق أن يعبد، لأنه حصر حاله بالبشرية كما حصر الألوهية بالله رب العالمين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. قال الله تعالى: هذا الحديث يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، ويسمى هذا النوع بالحديث القدسي. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. أغنى اسم تفضيل وليست فعلا ماضية، ولهذا أضيفت إلى الشركاء، يعني إذا كان بعض الشركاء يستغني عن شركته مع غيره فالله أغنى الشركاء عن المشاركة، فالله لا يقبل عملا له فيه شرك أبدا، ولا يقبل إلا العمل الخالص له وحده، فكما أنه الخالق وحده فكيف تصرف شيئا من حقه إلى غيره؟ هذا ليس عدلا. ولهذا قال الله عن لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فالله الذي خلقك وأعدك إعدادا كاملا بكل مصالح وأمدك بما تحتاج إليه، تذهب وتصرف شيئا من حقه إلى غيره، لا شك أن هذا أظلم الظلم. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا، نكرة في سياق الشرط، فتعم أي عمل من صلاة أو صيام أو حج أو جهاد أو غير، تركته وشركه، أي لم أثبه على عمله الذي أشرك فيه. قد يصل هذا الشرك إلى حد الكفر فيترك الله جميع أعماله، لأن الشرك يحبط الأعمال إذا مات الإنسان عليه، والمراد بشركه عمله الذي أشرك فيه، وليس المراد شريكا، لأن الشريك الذي أشرك به مع الله قد لا يتركه، كمن أشرك نبيا أو وليا فإن الله لا يترك ذلك النبي ولا ذلك الولي. يستفاد من الحديث بيان غنى الله تعالى لقوله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، وبيان عظم حق الله، وأنه لا يجوز لأحد أن يشرك أحدا مع الله في حقه. ويستفاد من الحديث بطلان العمل الذي صاحبه الرياء لقوله: تركته وشركه. ويستفاد منه تحريم الرياء، لأن ترك الإنسان وعمله وعدم قبوله يدل على الغضب، وما أوجب الغضب فهو محرم. ويستفاد من الحديث أن صفات الأفعال لا حصر لها، لأنها متعلقة بفعل الله، ولم يزل الله ولا يزال فعالا لما يريد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. رواه أحمد ورواه ابن ماجه، وأخرجه الحاكم وصححه وحسنه الألباني في صحيح الجامع. في حديث أبي سعيد: ألا أداة عرض، والغرض منها تنبيه المخاطب، فهو أبلغ من عدم الإتيان بها. ألا أخبركم بما هو، ما اسم موصول بمعنى الذي، أي ألا أخبركم بالذي هو أخوف عليكم عندي، أي عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه من رحمته بالمؤمنين يخاف عليهم كل الفتن، وأعظم فتنة في الأرض هي فتنة المسيح الدجال. لكن خوف النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة هذا الشرك الخفي أشد من خوفه من فتنة المسيح الدجال، وإنما كان كذلك لأن التخلص منه صعب جدا. ولذلك قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لا يكفي مجرد اللفظ بها، بل لا بد من إخلاص القلب، ولا بد من الأعمال التي يتعبد بها الإنسان لله تبارك وتعالى، وأن تكون خالصة لوجهه. بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، المسيح أي ممسوح العين اليمنى. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيبين في الدجال، أحدهما حسي والثاني معنوي. فالحسي هو أن الدجال أعور العين اليمنى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين من روايات ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله لا يخفى عليكم، إنه ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى. هذا عيب حسي. وأما المعنوي فما وصفه به بقوله الدجال. الدجال صيغة مبالغة، أو يقال بأنه نسبة إلى وصفه الملازم له، فهو الدجل والكذب والتمويه. والدجال رجل من بني آدم، ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته يخرجه ليفتن الناس به، وفتنته عظيمة، إذ ما في الدنيا منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة هي أشد من فتنة الدجال. والمسيح الدجال ثبتت به الأحاديث واشتهرت، حتى كان من المعلوم بالضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن يتعوذوا بالله منه في كل صلاة. وقد حاول بعض الناس إنكاره وقالوا: ما ورد من صفته متناقض ولا يمكن أن يصدق به. وهؤلاء المنكرون يقيسون الأحاديث بعقولهم وأهوائهم، وعقولهم قصيرة وأهواؤهم جارفة، ويقيسون قدرة الله بقدرتهم، ويقولون: كيف يكون اليوم الواحد كسنة والشمس لها نظام لا تتعداه؟ وهذا جهل لا شك منهم بالله جل وعلا، فالذي جعل هذا النظام هو الله، وهو القادر على أن يغيره متى شاء. في يوم القيامة تكور الشمس وتنكدر النجوم وتكشط السماء، وكل ذلك بكلمة كن. ورد هذه الأحاديث بمثل هذه التعاليل دليل على ضعف الإيمان وعدم تقدير الله حق قدره. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره. فالذي نؤمن به أنه سيخرج في آخر الزمان ويحصل منه كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشأنه، ونؤمن أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قادر على أن يبعث على الناس من يفتنهم في دينهم، ليتميز المؤمن من الكافر والخبيث من الطيب، كما ابتلى الله تعالى بني إسرائيل بالحيتان يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيه، وكما ابتلى الله المؤمنين بأن أرسل عليهم الصيد وهم حرم تناله أيديهم ورماحهم ليعلم الله من يخافه بالغيب. وقد يبتلي الله أفراد الناس بأشياء يمتحنهم بها. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال: الشرك الخفي. والشرك قسمان: خفي وجلي. فالجلي ما كان بالقول كالحلف بغير الله، أو قول ما شاء الله وشئت، ويكون بالفعل كالانحناء لغير الله تعظيما، فهذا شرك جلي. وأما الخفي فما كان في القلب كالرياء، لأنه لا يبين إذ لا يعلم ما في القلوب إلا الله، ويسمى أيضا شرك السرائر، وهذا هو الذي بينه الله بقوله: يوم تبلى السرائر، لأن الحساب يوم القيامة على السرائر. قال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وفي الحديث الصحيح: في من كان يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر ويفعله، وهو من رواية الحب بن الحب أسامة بن زيد، وهو في الصحيحين أنه يلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه، فيدور عليها كما يدور الحمار برحى، فيجتمع عليه أهل النار يسألونه، فيخبرهم أنه كان يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر ويفعله. ثم فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أجمل، قال: الشرك الخفي يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، يتساوى في ذلك الرجل والمرأة. والتخصيص هنا يسمى بمفهوم اللقب، أي أن الحكم يعلق بما هو أشرف، لا لقصد التخصيص ولكن لضرب المثل. فيزين صلاته أي يحسنها بالطمأنينة ورفع اليدين عند التكبير وغير ذلك، لما يرى من نظر رجل إليه. ما موصوله؟ وحذف العائد، أي للذي يراه من نظر رجل إليه، وهذه هي العلة لتحسين الصلاة، فقد زين صلاته ليراه هذا الرجل فيمدحه بلسانه أو يعظمه بقلبه، وهذا شرك. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فيه، أي في الباب، والباب هو باب ما جاء في الرياء، فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، وذلك لقوله تعالى في الحديث القدسي: تركته وشركه. وصار عظيما هذا الأمر لأنه ضاع على العامل خسارة، وفحوى الحديث تدل على غضب الله عز وجل من ذلك. المسألة الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك، وهو كمال الغنى. الموجب للرد هو كمال غنى الرب تبارك وتعالى عن كل عمل فيه شرك، وهو غني عن كل عمل، لكن العمل الصالح يقبله ويثيب عليه. المسألة الرابعة: أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، أي من أسباب رد العمل إذا أشرك فيه العامل مع الله أحد، أن الله خير الشركاء، فلا ينازع من جعل شريكا له فيه. الخامسة من المسائل: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ وإذا كان يخاف ذلك على أصحابه، فالخوف على من بعدهم من ذلك من باب أولى. المسألة السادسة: أنه فسر ذلك بأن المرأة يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه، وهذا التفسير ينطبق تماما على الرياء، فيكون أخوف علينا عند رسوله صلى الله عليه وسلم من المسيح الدجال. ولم يذكر المصنف رحمه الله مسألة خوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته من المسيح الدجال لأن المقام في الرياء لا فيما يخافه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. من الشرك من للتبعيض، أي بعض الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، والدنيا مفعول بإرادة، لأن إرادة مصدر مضاف إلى فاعله، وإذا أردت أن تعرف المصدر إن كان مضافا إلى فاعله أو مفعوله فحوله إلى فعل مضارع مقرون بأن. فإذا قلنا باب من الشرك أن يريد الإنسان بعمله الدنيا فالإنسان فاعل، وعلى هذا فإرادة مصدر مضاف إلى فاعله والدنيا مفعول به. هذا العنوان الذي جعله للباب له ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون مكررا مع ما قبله، وهذا بعيد أن يكتب المصنف ترجمتين متتابعتين لمعنى واحد. الاحتمال الثاني أن يكون الباب الذي قبله أخص من هذا الباب، والذي قبله ما جاء في الرياء لأنه خاص فيه، وهذا أعم من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وهذا الاحتمال محتمل. الاحتمال الثالث أن يكون هذا الباب نوعا مستقلا عن الباب الذي قبله، وهذا هو الظاهر، لأن الإنسان في الباب السابق يعمل رياء يريد أن يمدح بالعبادة يريها الناس، فيقال حينئذ هو عابد ولا يريد النفع المادي، وفي هذا الباب لا يريد أن يمدح بعبادته ولا يريد المراءة، بل يعبد الله مخلصا له ولكنه يريد شيئا من الدنيا كالمال والمرتبة والصحة في نفسه والصحة في أهله وولده وما أشبه ذلك، فهو يريد بعمله نفعا في الدنيا غافلا عن ثواب الآخر، وهذا فاش في الناس إلا من رحمه الله رب العالمين ونجاه منه. فكثير من الناس لا يميزون بين الإتيان بالعبادة لاستحقاق الله تبارك وتعالى له، ولأنه في مقام العبودية وقد كلف فينبغي عليه أن يأتي بما كلف به، لا يفرق بين هذا وبين ما تثمره العبادة والطاعة مما يؤتيه الله رب العالمين الطائعين، فقد يختلط ذلك بذلك في نفسه، فيصلي لله امتثالا لأمر الله ولأجل أن يرزقه الله ولأجل أن يصحح الله بدنه إلى غير ذلك من تلك الإرادات. وهذه أمثلة تبين كيفية إرادة الإنسان بعمله الدنيا، أن يريد المال كمن أذن ليأخذ راتب المؤذن أو حج ليأخذ المال، أن يريد المرتبة كمن تعلم في كلية ليأخذ الشهادة لأجل أن ترتفع مرتبته، أن يريد دفع الأذى والأمراض والآفات عنه كمن تعبد لله كي يجزيه الله بهذا في الدنيا بمحبة الخلق له ودفع السوء عنه وما أشبه ذلك، أن يتعبد لله يريد صرف وجوه الناس إليه بالمحبة والتقدير. وهناك أمثلة كثيرة، ومن هذه الإشارة تعلم أن الإخلاص عزيز. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وأن يطهرنا من الرياء والنفاق والسمعة، إنه على كل شيء قدير. فإن قيل هل يدخل في هذا من يتعلمون في الكليات أو غيرها يريدون شهادة أو مرتبة بتعلمهم؟ الجواب يدخلون في ذلك إذا لم يريدوا غرضا شرعي، فيقال لهم أولا لا تقصدوا بذلك المرتبة الدنيوية، بل اتخذوا هذه الشهادات وسيلة للعمل في المجالات النافعة لخلق الله، لأن الأعمال في الوقت الحاضر مبنية على الشهادات، والناس لا يستطيعون في الجملة الوصول إلى منفعة الخلق إلا بهذه الوسيلة، وبذلك تكون النية صالحة سليمة. ويقال لهم ثانيا إن من أراد العلم لذاته قد لا يجده إلا في هذه الكليات، فيدخل الكليات أو نحوها لهذا الغرض، وأما بالنسبة للمرتبة فإنها لا تهمه. ويقال لهم ثالثا إن الإنسان إذا أراد بعمله الحسنيين، حسن الدنيا وحسن الآخرة، فلا شيء عليه، لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فرغبه في التقوى بذكر المخرج من كل ضيق وبالرزق يأتيه من حيث لا يحتسب. فإن قيل من أراد بعمله الدنيا كيف يقال إنه مخلص مع أنه أراد المال مثلا؟ والجواب إنه أخلص العبادة ولم يرد بها الخلق إطلاقا، فلم يقصد مراءة الناس ولا مدحهم، بل قصد أمرا ماديا، فإخلاصه ليس كاملا لأن فيه شرك، ولكن ليس كشرك الرياء يريد أن يمدح بالتقرب إلى الله، وهذا لم يرد مدح الناس بذلك، بل أراد شيئا دنيئا غيره. ولا مانع أن يدعو الإنسان في صلاته ويطلب أن يرزقه الله المال،

ويعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. والواجب على المؤمن أن يرضى بقضاء الله وقدر، إن أعطي شكر وإن منع صبر. ويحتمل أن يراد بالإعطاء هنا الإعطاء الشرعي، أي إن أعطي من مال يستحقه من الأموال الشرعية رضي، وإن لم يعط سخط. وكلا المعنيين حق، وهما يدلان على أن هذا الرجل لا يرضى إلا للمال ولا يسخط إلا له، ولهذا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبدا له. تعس وانتكس، تعس أي خاب وهلك، وانتكس أي انتكست عليه الأمور بحيث لا تتيسر له، فكلما أراد شيئا انقلبت عليه الأمور خلاف ما يريد. ولهذا قال: وإذا شيك فلن تقش، وكذا إذا شيك فلن تقش، أي إذا أصابته شوكة فلا يستطيع أن يزيل ما يؤذيه عن نفسه، ولا يستطيع أحد أن يزيله عنه. وهذه الجمل الثلاث يحتمل أن تكون خبرا منه صلى الله عليه وسلم عن حال هذا الرجل، وأنه في تعاسة وانتكاس وعدم خلاص من الأذى. ويحتمل أن تكون من باب الدعاء على من هذه حاله، لأنه لا يهتم إلا للدنيا، فدعا عليه أن يهلك وألا يصيب من الدنيا شيء، ولا تمكن من إزالة ما يؤذيه، وقد يصل إلى الشرك عندما يصده ذلك عن طاعة الله حتى أصبح لا يرضى إلا للمال ولا يسخط إلا له. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. هذا عكس الأول، فهو لا يهتم للدنيا وإنما يهتم للآخرة، فهو في استعداد دائم للجهاد في سبيل الله. طوبى فعلى من الطيب، وهي اسم تفضيل، فأطيب للمذكر وطوبى للمؤنث، والمعنى أطيب حال تكون لهذا الرجل. وقيل إن طوبى شجرة في الجنة، والأول أعم، كما قالوا في ويل كلمة وعيد، وقيل واد في جهنم، والأول أعم. آخذ بعنان فرسه، أي ممسك بمقود فرسه الذي يقاتل عليه في سبيل الله. ضابطه أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا للحمية ولا للوطنية أو ما أشبه ذلك، لكن إن قاتل وطنية وقصد حماية وطنه لكونه بلدا إسلاميا يجب الذود عنه فهو في سبيل الله. وكذلك من قاتل دفاعا عن نفسه أو ماله أو أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ذلك فهو شهيد، كما في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو: من قتل دون ماله فهو شهيد. فأما من قاتل الوطنية المحضة فليس في سبيل الله، لأن هذا قتال عصبية يستوي فيه المؤمن والكافر، فإن الكافر يقاتل من أجل وطن. أشعث رأسه مغبرة قدماه، أي رأسه أشعث من الغبار في سبيل الله، فهو لا يهتم بحاله ولا بدنه ما دام هذا الأمر ناتجا عن طاعة الله عز وجل. وقدماه مغبرتان من السير في سبيل الله، هذا دليل على أن أهم شيء عنده هو الجهاد في سبيل الله. أما أن يكون شعره أو ثوبه أو فراشه نظيفا فليس له هم فيه. قوله صلى الله عليه وسلم: إن كان في الحراسة فهو في الحراسة، وإن كان في الساقة فهو في الساقة. الحراسة والساقة ليست من مقدم الجيش، فالحراسة أن يحرس الإنسان الجيش، والساقة أن يكون في مؤخرته. وللجملتين معنيان، أحدهما أنه لا يبالي أين وضع، إن قيل له احرس حرس، وإن قيل له كن في الساقة والمؤخرة كان فيها، فلا يطلب مرتبة أعلى من هذا المحل كمقدم الجيش مثلا. والمعنى الثاني: إن كان في الحراسة أدى حقه، وكذا إن كان في الساقة أدى حقه. والحديث صالح للمعنيين فيحمل عليهما جميعا، إذ ليس بينهما تعارض ولا منافاة. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، أي هو عند الناس ليس له جاه ولا شرف، حتى إنه إن استأذن لم يؤذن له، وهكذا عند أهل السلطان ليس له مرتبة، فإن شفع لم يشفع، ولكنه وجيه عند الله، وله عند الله المنزلة العالية، لأنه يقاتل في سبيله وحده. والشفاعة هي التوسط للخير بجلب منفعة أو دفع مضرة، والاستئذان طلب الإذن بالشيء. والحديث قسم الناس إلى قسمين: الأول ليس له هم إلا الدنيا، إما لتحصيل المال أو لتجميل الحال، فقد استعبدت الدنيا قلبه حتى أشغلته عن ذكر الله وعبادته. والقسم الثاني أكبر همه الآخرة، فهو يسعى لها في أعلى ما يكون مشقة، وهو الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك أدى ما يجب عليه من جميع الوجوه. ويستفاد من الحديث أن الناس قسمان، وأن الذي ليس له هم إلا الدنيا قد تتقلب عليه الأمور، ولا يستطيع الخلاص من أدنى أذية وهي الشوكة، بخلاف الحازم الذي لا تهمه الدنيا بل أراد الآخرة ولم ينص نصيبه من الدنيا وقنع بما قدره الله له. ويستفاد من الحديث أنه ينبغي لمن جاهد في سبيل الله ألا تكون همته المراتب، بل يكون همه القيام بما يجب عليه، إما في الحراسة أو الساقة أو القلب أو الجنب على حسب المصلحة. ويستفاد من الحديث أن دنو مرتبة الإنسان عند الناس لا يستلزم دنو مرتبته عند الله عز وجل. فهذا الرجل الذي إن شفع لم يشفع، وإن استأذن لم يؤذن له، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى له، ولم يقل إن سأل لم يعطى، بل لا تهمه الدنيا حتى يسأل عنه، لكن يهمه الخير فيشفع للناس ويستأذن للدخول على ذوي السلطان للمصالح العامة. قال الإمام المصنف رحمه الله فيه، أي في الباب، مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، وهذا من الشرك، لأنه جعل عمل الآخرة وسيلة لعمل الدنيا، فيطغى على قلبه حب الدنيا حتى يقدمها على الآخرة. والحزم والإخلاص أن يجعل عمل الدنيا للآخرة. المسألة الثانية تفسير آية هود. والثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة. وهذه العبودية لا تدخل في الشرك ما لم يصل بها إلى حد الشرك، ولكنها نوع آخر يخل بالإخلاص، لأنه جعل في قلبه محبة زاحمت محبة الله عز وجل ومحبة أعمال الآخرة. المسألة الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، وهذا تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. وهذه علامة عبوديته لهذه الأشياء، أن يكون رضاه وسخطه تابعا لهذه الأشياء. المسألة الخامسة قوله تعس وانتكس، والسادسة قوله وإذا شيك فلا انتقش. فيحتمل أن تكون الجمل الثلاث خبرا أو دعاء كما مر. وأما المسألة السابعة والأخيرة فالثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات، فقوله في الحديث طوبى لعبد يدل على الثناء عليه، وأنه هو الذي يستحق أن يمدح، لا أصحاب الدراهم والدنانير ولا أصحاب الفرش والمراتب. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية، وأن يرزقنا الإحسان في القول والعمل، وأن يغفر للمصنف الإمام، وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يغفر للعلامة الشارح، وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يغفر لنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يرحمنا رحمة واسعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.